والسلام، وأما قوله وأمرض خلقه وعذبهم بما عرض من الأسقام لهم، فلعمري لقد وفاهم سبحانه طبائعهم مفصلة وسلمها إليهم مكملة عن هلكات العصيان وشين معائب النقصان، فما دخلها من سقم بدن أو فساد متدين، فبعد اعتدال تركيبها عن كل نقص من معيبها، وما فسد لهم من دين بعصيان، فبعد هدى من الله وبيان وتخيير في الطاعة وإن كان، فما بالذي ذكر وفنن فيه فأكثر مما يدخل له أو لغيره علينا أو يجد به أحد مقال تعنيف فينا، كأن كلامه ويله وأحكامه كلام لم يزل يسمعه من شطار أهل السجون، أو كأن ما قبل آدابه عن سفلة أهل المجون، بل كأنه مجنون مصاب لا يحض له جزاء ولا عليه عقاب. بل وش ليش كذا المجبر يقول السلام؟ لا لا لا بيقولوا الشاطر ذي هو بمشروع خلق الله ما يشتن على حالك. لا قال شطار. يسموهم الشطار. وهو منع يا أهله خبزا. أيوة. وهو منع يا أهله خبزا. خبزا ما هو حق. غير ما حق خبز ما هو حق. فرق بين الخبز والحق. أتعدهم شرارة. من أتعب أهله خبزا قال نعم سواء شاطر هو قال معناه الحين لا هذيك في الشر هذيك في المحك بس سواء أبيقلوا حاذق عاقل ما أبيقلوا خبيث كما هو عاقل طيب معك بجوه في باقي الأمور مغلق نعم تبا كيف يعترض على ربي ويقول انه بيمرضن يمرض أولياءه ويوجعهم ويعذبهم قال ما ربي خلقهم كاملين مسلمين مثل ما خلقهم قادرين على الخير وبين لهم كذلك يسلم لهم جوارح وأعضاء ومرافق يستروا يعيشوا بها ويسلم إذا جاء شيفه منهم احنا قلنا لكم في الحصة الماضية قلنا الإمام القاسم عليه السلام جواب بشق من الجواب لأن المسألة معها شقين فهي أشياء احنا نعرفها يقينا لأنها بأيدينا السلامة منها تمام من الأمراض ولا لقاها منها بأيدينا وبفعلنا تمام وبها أشياء إما نجهل أسبابها ولا أن أسبابها مباشرة من الله سبحانه وتعالى ما معناه تأكيد ما معناته إما بالشيء من الله ولا معناته إن كل شيء معلوم إنما أسباب ومسببات كما واحد من توجع المعدة والذراعها كله روم ولا يتبردك يزيد وجاهه شغلة بيده تمام ولا راح يتحمص في الشمس تمام فيه الولد من الذهب ويمرض يعني كثير ولذا ترى بحث الناس كلهم كما قال واحد بيجعني شيء يقولوا له باجون تكلمت كذا ولا باجون تكبرت كذا ما هو الغالب في الأمراض انهم بيربطوها بذا الأسباب عنده بيربطوها بذا الأسباب فأنا أقصد الإمام القاسم عليه السلام جواب من هذا الجهاز وما عاد جواب على الإشكال الذي قد يرد وهو أنه إذا الله يمرضهم مع جواب آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يفعل لك ما يعرضك للصبر على البلاء ولا ما يعرضك للأعواض وهذا فيه نفع وإحسان كما أن فيه ليش لا كما أن الفصد وضرب الإبرة والمكوى يحسبوها الناس إحسان مع أن فيها ألم لكن لما كان يعرض لخير أكبر منه كان إحسانا أو لا فهمتوا ذا الحين فالإمام القاسم جواب على شك يعني هو الأغلب والواقع والأغلب ولذا أقول لكم ترى اتجاه الناس كما مرض واحد ما بلا بيبحثوا عن أسباب مرضه ما هو صدق ما هذا دي واقع؟ ما يعني الأسباب، لكن ما الفعل هو؟ الأسباب ما هي نفعله؟ لا هي المسألة؟ ما هي المسألة؟ ما هي المسألة يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى دي خلق الزجاج إنه ضعيف كذا يا أخي يتسل سواء بيجي يكسره واحد قال اكسر فلان أخذ يقول كسر الله لجنة خلقه ضعيف جاب إلا الكسر سواء نفس الكلام سواء نفس الكلام لما يكون الله خلق الإنسان فيه ضعف إذا تعرض لشمس أو لبرد التهابت الوجه مثلا ولا التهاب عنده الصدر ولا التهاب فوشنه عاد تعرضه لسببه وفعله فعل واحد الله تستاهل انت قال لك تروح تحمى في الشمس لا يقولوا له ولا لا مرض بشر والألم قل لا إذا استشهد مثل ريح العين ايوه انتبهت قابلة فيها لا تلا وجه ما هذا ومتى فهمتوا بالحين الموضوع كله لا تكرير ثاني مرة ومتى قيل له قاتله الله وقتله ما تنزلي لي يا الشطار ما تبر لي الشطار ذا حاج عليها لكن دربا ما هي مثال ومتى قيل له قاتله الله وش المعنى ما هي مثالة قد بايل تبس عليكم العارض بالمعروف ذا الحين هو قال أبي أسعد أهل الخبز الشاطر هو دي العادة محاج الجحادق ولا بلع كل ما قبضوه من محق راح في محق ثاني دافر مدري وش ما هي مسألتنا ومتى قيل له قاتله الله وقتله ما زعم وقال لعنه وهذا به وهذا الرجال كأن غالبه باللعن وفعله ما أنا جاري أنا قتل الإنسان وما يعني لعنه ولعنه أنه أصن خلقه من حيث بن وأغناهم كما توهم أو جبرهم على عصيانه أو حال بين أحد وبين إيمانه أو أنه هو أمرضهم أو غدب بغير ذنب بعضهم بل نقول هو كيف رجع مختصر قوله بغير ذنب لأنه كلام خيرات أن بعض الأمراض تعجيل عقوبة في الدنيا بل نقول هو أسمعهم بالدعاء نداء ونور أبصارهم بنور هدى ومن مرض منهم فمن الله يطلب شفاه وإذا ابتلي ببلاء فهو سبحانه الذي يكشف بلاء ألم يسمع وما قال إن الله جاء بسلاء ألم يسمع ويله الله تعالى وقوله عن أيوب نبيه المبتلى عليه صلوات الرب الأعلى أيوب إذ نادى ربه أني مسني وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قال الهادي عليه السلام إذا ما هو جايبا كان بيجي صلاة ويقول لك كيف تحلف قال يمين ولا توفى بها وقام بيشتي يضرب مرته وقال ما بتخاف الله في ذا المسكينة الضعيفة وين بتتحمل لك 100 ضربة وإيه بات ضربها له وإيه جنبها أيوة ولما رجع يطيننه بيكوشه وجلس على ظهره بطين لما تكرح ظهره وبدع المرض فيه ولهذا قال مسني الشيطان بالسنين لا من التقرح تكرح من كثر ما هو جالس على ظهره بيطنن الجهر تكرح وتقول روح برجع يجي من هذه عندك تطور لا ما جاوز بقى ويجا نعم هذا اللي نسيت. هنا منوعة، هنا منوعة في حال الدعوة. وهو ما جاء عاد في حال الدعوة، جاء في حال بكية. نعم. قيد ما عاد في الدعوة. ما قدرت دليل عند ما قال. تدري وش عاد أقول لك؟ على ظهره ما عاد يشتري اشتري. عبد الله مرة جاي بيجي صلاة، ما عاد بشي دعوة. أنا أتدنى كل أمراضنا لا أتدنى ما قاعد أو أنه أمرضه بالسبب أن الله يمرضه بالسبب الآية ما هو شيء أحد إنما ما أمرضنا الله أنه من الشيطان دي يجاو في أي ويا دعا عبد الكهف قال إنه ما أمرضنا الله أنه من الشيطان ودعا في إذا مرض هذا انطرق إن هذا الفوز ما كانت معنا ذاك اليوم ما شرحنا كلام المطرفية هذا نص طريق احنا قد قلنا ان اكثر هذا اسباب ومسببات ما انكرنا المطرفية اننا المسألة هو اذي بنوها عليها ليش ان بنوا كلامهم على المساواة بين الخلق انها واجبة على الله انكار التفضيل ايوه انكار التفضيل وايجاب المساواة هذا الاصل المطرفية دخل عليهم من ذلك فاضطروا أنهم ينكلوا كل ما فيه عدم مساواة اضطروا لما يوصلوا لما هنا عنده لما يجيوا على دليل الإمام القاسم يا بسر كيف قال العلم بيجي وقت السبب ما هي المساواة قال سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومن معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أو ما سمع قول إبراهيم بما نزل الله به من القرآن الحكيم بما ذكر عند الله لمرضه إذا مرض من الشفاء وأضاف إلى نفسه من الغفلة والخطاء يقول صلى الله عليه الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسكيني وإذا مرضت فهو يشفيني نسب المرض له فقال وإذا أمرضني فهو يشفيني فهذا دي يشتي منها الإمام القاسم تمام ما هي المسألة المسألة أنه ما نجد إلى الله أويش نخرج للآية من تخرجها خرجها على تخرجها يقول أنه ما نجد إلى الله وبس هذا دي يشتي خرج الآية على وجه قلبه أن أكثر المرض والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ها؟ جو أقول لك الغالب في أنها أسباب مشتات ولهذا كل ما بحثوا عن مرضي يقولها أسباب ورجعي واسمه يقولها على هاج ولا ما هو سبب أمر ربي ما هو سبب أحد يسبب للشيء سواء وأما قوله وكل خلقه دمر تدميرا الشين دو محاك يمرضهم ويموتهم ويكبر بهم شغل الفرقة يخلقهم ورجع يدمر فلقد أنكر ويله من تدميرهم ما لم يجعله الله نكيرا يعني ما جعل سبب للمرض إلا جعل السبب للشفاء ده ناقص ومحق يلا شعر الى بيض في الاصل على اصل الكلام المهم بها الكلام وافي يعني كيف انها انكر من تدميرهم وهو امادتهم ما لم يكن منكرا انكر من الموت ما لم يجعله الله منكرا كيف يعني هلاكهم ذا جعل اهداء قال تدمير تدمير واحد يسبر الناس ويرجع يبعدهم التدمير ذا الحين تقول لك تبني خطي وترجع تحربها وما هو منكر وبهناك اسمع هذا احنا دارين وشو ومجانبتهم لما جعل الله لهم به النجاة والهدى هو الذي به هلكوا وجمروا بعد ان بصرهم الله من جادهم فلم يبصروا هذا فيما يتعلق بالهلكة الدينية سواء ما دمرهم به والتجمير به والعقاب لهم وإدخالهم النار إلا هم دي راحوا للدمار بنفوسهم بعد ما جاب لهم الهدى وبصرهم إياه وعلمهم إلا أن يكون توهم أن الله هو الذي حملهم على العصيان وجبرهم فكيف يا ويله وهو الذي مكنهم فيه وخيرهم. مكنهم فيه في وش؟ مكنهم فيه في العصيان والطاعة. يعني في التكليف. ثاني. وما أجبر أحدا تعالى على إحسان فكيف يجبره له على عصيان؟ ولم يسخط ما قضى ولا رضي إلا بما فيه الرضا. يعني ولم يغضب. لم يسخط ما قضى بما فيه. يعني الأشياء دي قضاها ما بيسخط منها وبيسخط من المعاصي بعلامة إنها ما هو دي قضاها. ولم يغضب له من فعال. لو هي فعال ما أنجوه بتغضبها المعاصي. لو هي فعال ما أنغضب منها. ولم يتضاد بحال. ما بيفعل الأضداد. هذه الطاعة ولا إيش. والمعصية. ولم يتناول عدوا بجيدا. يعني ما فعل الطاعة والمعصية والرضا والصفة لله. ما هو الذي يفعله لأنها مضادجة. يعني لو منه من جن مضادجة. ولم يتضاد بحالة. بحال من الأحوال. يعني ما بيفعل أفضل. يعني بحالة واحدة. بأي حال ما بيفعل أفضل بأي حال. يعني محال على. ما بيفعل الضد النبي هو الحسن والقبيح. نعم. إيه محال من الله إنه يفعل القبيح ما بيفعل الأشياء الحسن. قادر لكنه محال عليه لحكمة. عجيب. ماشي. وش تكره؟ ولم يتناول عدوا بقتال. وش تي؟ إنه الذي العدو هو تبعه. أيوة ولم يناجي. أنا بقاتل هم باجي. لا بيكلف بعض البعض. ولم يتناول. ما في باجي بقتال هم. هذا أولياء قاتلهم ولا ملائكة ولا. ولم يتناول. ما هو دي وقع. ولم يتمثل بشيء بمثال. وإذا مرض خلقه شفاهم. أو تعاموا عن الهدى أراهم. التمثل هذا قال ما درك ايش. ولم يتمثل بشيء بمثال. ما درك ايش كيف يعني درك ما معناها وشو. لكن ما درك ليش جابها. كيف ولم يتأثر يعني ديما وفعلها؟ لا لم يتمثل بمذا. لا معنى يعتز ديما وفعلها. لا معنى. فيا عجبا من يعني بأذكر ماذا لشأنها من البيت. ولم يتناول عدو بقتال يعني. لا. ما دام هو العدو واللي بيخصيهم عدم قادر. يعتزك. ما بيباشرهم. ما بيباشرهم بالقتال. وش عاد أقول لك؟ ما دريت وش عاد أقول. القاتل ما بيباشر المقاتل الله ما بيباشر معلوم ده كيف اللي بينزل عليه عقوبة كذا يتصل ادريش الغالب بيجيه بدعانة بيه ولا شيء ولا ما بيه جاي حسبه بيجيب ملائكة فيا عجبا ايوه لمن جاي شو رجال؟ عجب أربع ساعة. تيجي علي مدول العالم منور. هذا اللي هي. فيا عجبا ممن جهله وأنكر حقه وعطله لو كان الله سبحانه صاحبا لوجب حقه فكيف والخلق خلقه يعني هم صاحبه بيسبب لك ذا الأعمال لهم يجيب له عليك حقوق عجرة فكيف والخلق خلقه وهو خالق الخلق ومبتدعه والمحسن إليه في كل حال ومصطنعه ومن لم نهترج الشيء ومن لم يدبر عنه بإحسانه حتى أدبر ودي بيقفي عن إحسان الله ولا ما بيعطل الله عنه إحسان يعني ما بل لا يزال في نعم الله مستمر حتى كما هو دي يهرب منها ورجع يهرب ها؟ ورجع يهرب يتجبه لجهنم ما هو ما فيه هذا في الدنيا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجبا لأمر المؤمن أو قال عجبت لأمر المؤمن كل أمره خير إن أصيب شكر إلا صبر فكان خيرا له وإن أعطي خيرا أو أصابه خيرا شكر فكان خيرا له. يعني إذا لاحظت حالات المؤمن ما يجي شيء إلا هو المستفيد على طول ما دام في إيمان وجمع جالس فقط استفاد منه، يعني لأن النظر إلى الفائدة، إذا نظرنا إلى الفائدة هذه بيراها الله للإنسان هي الفائدة الدائمة، كما أن إذا معك ابن بنت تنظر له الذي لا ينفعه باقي عمره ولا بتنظر له للفوائد القريبة ولو فاتته نفس النظر بينظر الله للإنسان ده فهو أي شيء بيجي عليه في الدنيا كله بيستفيد كلها أرباح ما دام مؤمن كلها بيكسب مرض عبد قرى كلها فوائد واصل بيكسب واصل فأشتي هذا معنى قوله إن الله ما بيدبر بإحسانه على الإنسان حتى يدبر ما بالله كما ما عادهم أهل ودي بمحب دي بيزيل الأهلية من نفسه كلها هو دي بيزيل الأهلية من نفسه الإنسان بيريد الله له الإحسان مستمر وإذا بيحسن عليه من عين خلقه ويستمر في الإحسان له وكما هو دي قفاء من الإحسان قال حقه ما عاد اشتيشي عسب عليها بي. لكن في قول يا عمي سأريكم آياتي فلا تستعجلوا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذا طبع في الإنسان طبع لا يعني هو يلام به إذا يعني ترك في المحال التي لا ينبغي أن يترك فيها يعني إذا طابع مثلا شر به يضجر هو هذا طبعه وخلقته ولكن بحدود للجزاء المسموح به وهو أن لا يخرجه من طاعة الله أما الطبع ذا هو طبعه لكن بعضهم بيرضى للطبع ما قدوا طبع مجبر سواء بعضهم بيرضى للطبع ذا لما يخرجه من طاعة الله الجزاء ويخرجه الهلع أيضا من طاعة الله إلى معصيته هذا المحك إذا صاب الفقر يسرق ولا يروح يسرق محك هذا معنى الجزاء لما أنه يغطيه ويستهجي قال الله أنا أؤمن كاد الفقر أن يكون كفرا كيف كاد أن يكون كفرا شيء مبذور جور ما هو يعني قالوا الفقر أحجار إلى غير الحرب أيها ترى يعني ما هم ملوم بهمات لا ولم يغير ما به من نعمه حتى كفر كيف وهو من عصاه استرضاه ومن استكبر وهو القادر عليه أم لا يعني جعل له استكبر ويتجبر على الله وجهده يقسمه قسمه الناج وأشد منه وعايز يقول أنا عزاء وصبار عزاء تاب ها وعاد أبله الطاف يرجع ويهب له ما يلحن ويهب له ذي وحظه فرعون حين يتجبر قالوا انه جلس 300 سنة ما جاء فيه ولا زكمة ورجع تجبر وادعى الربوبية وبعد بس تجبر وقتل الأطفال والنساء والادعى الربوبية وأخذ مكانة الله عاد يرحمه الله ويرسل له موسى يتسلقه قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما قال روح ودج ويسلوبه لا ما قال ربنا لا بالله يعني لا كل ما قال لي ما قال ترى ايش انه ربنا انا في حلقه يعني ربنا ربنا هذا يجب عليه عبادته لا املا وجه ما نجا نص انا ربكم ما علمت لكم من اله غيري يعني ما انا معترف الحاجة في الطاعة غيري عليكم هذا ما وجه ما بدك يا بالله قصد الإمام القاسم ما هو يدعى أنه ذي خلق الجبال والشجر ما حد قال هما قال أبلا يعني إيش معنى أبلا أنا نعم ثم كرر عليه في دعواه الهدى ندا ثم من قبل حظه فيها جازا ومن أبى عطيته من الخيرات حرمه وهو يعني الذي جمع من كل ضامن من ظلمه ما بيحرمه إلا في الجنة مثلا دي هو حرمان أيوة. لما بالدنيا هو بيحرم خلي أما حي الكافر إذا من إلا ضياء إلا ضياء ويل من جهل إحسانه وركب في الكفر عصيانه قد يمنعهم أشياء لكن لي المصلحة ما بجيه مراد منها لا يجي نبههم ما تحكي أنا يقول له هالك تعال صلاة خيراتي في الدنيا والآخرة يقول لا ما هي خير لما نملي لهم يدف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولما وشجع أبوابا ها كل ذلك وإن كل ذلك طيب وقال وش فلان ما نجيب في الخيرات بل لا شعور يعني ما هي والمال والبنجنة راحت الدنيا ابتر ابتر يعني إذا بدك تدري بعض المرات كما واحد في مدينة فيها الأسواق فيها الزخارف والجو عم عصلت وتمكن كيف بجوق بعده ما بتحس ان بجون تبعات عن الله من حين جون في البيت وانت بتدور حق المصروف وانت بتدعى ربي الصبح بتدعى على العشي بيجي المصائب حس الإنسان لأن بها الأشياء هذه بتصير بعجلة عجلة الحياة بتصير عادة تمام وهذه العادة بيحس الإنسان مدوش روتيني ما عاد بشي يتغير كما غير الله الأمور أحس الإنسان بحاجته إلى الله كما هذا جد بالأهل الدين والأهل الإسلام حسوا أنهم يطلبوا ربي ويدوروا له المطر منهم في حاجته كما المطر بيصب كل يوم ما أحد مثل حميس شكا ولا يتحى وصلة في الجيب كل يوم تختخى وقعة ولا شيء حذر علي أيام الطوائر والحرب من دراي واحد الله والمسبحة في يده وقل هو الله واحد آلاف المرات والتشابيح ولا على طول أنا ولا عند رايح ما قد بجال القطايب مشابح كلهم صغار وكبار ها بيرجع واحد صلى ربي لأنه يعلمها الحاجة يدرك واحد إنها خيرات يعني لو داري وش بيجي وراها ورجعت ترى يعني حين ترجع ترى الدنيا تنظر إليها يوم القيامة وإلى مقامها وقدمت فيها تصير حتى وقتها ما قرب يحسبه قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يومنا وبعض يوم عاد شككوا يوم كامل ولا وجهدهم في الحياة الدنيا كلها قالوا لي حسبهم احنا ما جاءنا بنحسب ابصر لو ترجع صلاح حساب دقيق دقيق دقيق دقيق للغاية وتكايس غصني من غصان الجنة هل نفرض غصني فيه رمانة ولا غصني فيه واي تفاح تمام ونحسبها بريال جمهوري عندها نحاسب ما قدو أرحف شيء عباس برين قال من الرخص ولا عشرة مثلا ها ونحسب ان الأرض لك كلها انتهى الغصن يغلى منها لأن الغصن إذا كل ما أخذت من الثمرة رجع بدلها وإلى ما لا نهاية، والفائدة حقتك لها إلى ما لا نهاية، وذه الأرض مهما كانت مع ثمنها نهاية. لو قلنا الكرة الأرضية لك كلها ذهب ما مع ثمنها نهاية، ما مع طرف، لكن ده ما رضي يجي له طرف، طلع له مليار ويأخذ من كل يعني كل تفاحة قطعة من الذهب، يعني احسب لها ما مع نهاية، وذاك بينتهي بايوازنها ويجيك، وإذا ما هو راضي واش يعني ما معه نهاية، وهي ما ينقطع. وإذا قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، كم ما هي تسوى شيء لو كان هذا القدر، لو هذا القدر وقدر جناح بعوضة من الآخرة منه حتى قايسها، قلنا له قايسها بساتين، قال مع قال بعض القصور مع أهل الجنة، قال ما بين صنعاء إلى البصرة كفر. بعد واحد يعني وش وبالراب بالراب في الدنيا ده الحين يعني مع التطور كم قبي يوسعوا كم قبي يوسعوا القصور، ما لا يقول أوه ما دلوا شعرك عباية قويبة برا، كل ما تطور في الدنيا بيتوسع أكثر ويتوسع أكثر ويتوسع أكثر. الصبر الصبر عليه حسين، اشتي اشتي جرعة صبر جرعة صبر حلم الصبر. لا معك شي صبر في شي كده غايب الله يلي.